بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرى للإنتاج والتوزيع تقدم الشيخ الطبيب محمد خير الشعال في محاضرات في السيرة النبوية الشريفة، تطلب النسخة الأصلية من شركة ذكرى للإنتاج والتوزيع على الرقم 2727-00-30. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. هذا هو الدرس 49 من دروس سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكنا في الدرس الماضي بدأنا حديثا عن صلح الحديبية، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام أنه يطوف حول البيت الحرام لابسا لباس الإحرام، هو وأصحابه ومعهم هدي، ثم حلقوا رؤوسهم وقصروا، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بهذه الرؤيا، ورؤيا الأنبياء حق. بالفعل هموا بالعمرة، لبسوا لباس الإحرام أو استعدوا للباس الإحرام، ثم سافروا من المدينة باتجاه مكة المكرمة، وكانوا ما بين 1400 إلى 1500 إنسان. لما وصلوا الحديبية كانت قريش قد علمت بمسيرهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بارتداء ثياب الإحرام لتعلم قريش أنهم ما جاءوا محاربين ولكن جاءوا معتمرين. أرسلت إليهم قريش 4 من الوفود، في كل وفد زعيم ليفاوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستطلع خبره. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل لهم عثمان بن عفان رسولا عنه ليقول لهم: نحن ما جئنا إلا لنعتمر. قريش لم ترضى أن يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام، صدوه عن المسجد الحرام. الآن أرسلوا إليه من يفاوضه، وكان قد شاع بأن قريشا قتلت عثمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وصله الخبر بايع الصحابة الكرام بيعة الرضوان، بايعهم على الموت في سبيل الله، لأن قريشا قتلت رسوله. الآن قريش لما رأت هذا الموقف العصيب أرسلت للنبي صلى الله عليه وسلم من يعقد معه صلحا. قال: عرفت قريش حراجة الموقف، فأسرعت إلى بعث سهيل بن عمرو، وكان مشركا، لعقد الصلح، وأكدت له أن لا يكون في الصلح إلا أن يرجع عنا عامه هذا، لا تتحدث العرب عنا أنه دخلها علينا عنوة أبدا. يعني قريش تريد أن لا يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العام بأي طريقة، حتى لا يقال بأنه دخل مكة متى شاء. طبعا هذا صد عن المسجد الحرام، وهم يزعمون أمام الناس بأنهم يخدمون الكعبة ويخدمون الحجاج والعمار، لكن هذه هي عادة أهل الباطل يا أيها الإخوة. إذا وجد في نصرة قضايا الخير خيرا له مشى في ذلك الخير، فإذا رأى بنظره القاصر أن في هذا الأمر ضيقا له ترك الخير ورماه أرضا ومضى باتجاه الشر. يعني اليوم أعداء المسلمين يقولون: يا أخي، نحن نريد أن ننشر الصحة في بلادكم، العلم في بلادكم، رعاية الطفولة في بلادكم. يبحثون في هذه الأمور عن مصالح لهم، حتى إذا رأوا أن مصالحهم لا تتماشى مع هذا الأمر، بل تتماشى مع قتل الأطفال، وتتماشى مع قتل النساء، وتتماشى مع نشر الأمراض، فإنهم يرمون بالصحة وبالعلم تحت أقدامهم حتى يحصلوا مكاسبهم من أي مكان شاؤوه. قريش كانت تدعي بأنها تخدم بيت الله الحرام وهي كافرة، فها قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصحابة معتمرا، رأت أن مصلحتها الآن أن تصد الحجاج والعمار فصدتهم. الآن يا أيها الإخوة، إذا المسلم كان يمشي مع الحق إذا رأى مصلحته معه، فإذا رأى أن مصلحته ليست مع الحق ترك الحق، فهذا إسلامه مدخول به. يعني مرات إنسان بيلتزم في دروس العلم ومجالس العلم، يقول لك: يا أخي، أنا عم بشعر براحة، بطمأنينة، بسكون. فإذا أصيب بضائقة، فإذا أصيب بكرب، يقول لك: يا أخي، ما إجانا من هالدروس إلا وجع الرأس. يعني هو يبحث عن مصلحته، يبحث عن هواه، ولا يبحث عن الحق. مرات بيكون في خصام بينه وبين قريب له، بيقول له: أخي، بدنا نحكم الشرع في هذه المسألة. فإذا حكم الشرع عليه لا له، ألك: يا أخي، ما عجبني هذا الحكم، بدنا نلاقي مين يحكم لنا حكما آخر. ومرة طلب إلي أخ اتصل وأنا لا أعرفه، يريد أن يدخلني حكما بينه وبين أهل زوجته في خصومة وقعت. قلت له: عفوا، أنا لا أعرفك، قبل أن أذهب، إذا أنا حكمت أنت تستجيب لي؟ أنت الآن تتصل بي للدخول في هذه الحكومة، إذا أنا حكمت لك أو عليك أنت تستجيب لي؟ قال: بماذا تريد أن تحكم؟ قلت له: لا، أنا لا أخبرك، هناك في المجلس بينك وبين يعني أهل زوجتك، هناك أخبرك بالحكم، وإذا أخبرتك سأقول لك: قال الله تعالى كذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. فقال لي: أخبرني الآن ماذا قال الله. يعني هو يريد أن يبحث عن شيخ يحكم له وفق ما يريد هو، بحيث إذا شاهد هذا الشيخ حكم بغير مراده بغيره للشيخ كله، وإذا لقى كمان الشيخ الثاني ما حكم كما يريد كمان بغير الشيخ الثاني، وإذا كمان الشيخ الثالث ما بيريد بغيره، وربما ذهب إلى مدينة أخرى. من أسبوع رن الهاتف، اتصل بي أخ قال: نحن لدينا مسألة نريدك أن تجيبنا عليها في فتوى. قلت له: ما عندي فراغ الآن، اتصل أو تعال إلي غدا. قال: في أي ساعة؟ قلت: الساعة كذا. قال: طيب، لكن نريد مباشرة يعني أن نجتمع معك، ممكن؟ لأننا سنأتي من حلب. قلت: من حلب ستأتون؟ قال: نعم. قلت: طيب، بحلب مليئة شيوخ وشيوخ أفاضل، يعني اذهبوا إليهم. قال: والله ذهبنا إليهم فما أفتونا في المسألة، بدنا نأتي إليك حتى تمررها لنا. يعني قلت له: كأنني أفتح أنا مكتب لتمرير يعني فتاوى للناس، قلت اذهب إلى شيوخ حلب شيخ وشيخين وثلاثة تثق بدينهم وعلمهم، فإن قالوا لك لا حل في مسألتك فلا حل خلاص. يعني هناك إذا المسلم تحول إلى إنسان أو المسلمة تحولت إلى إنسانة تبحث عن الحكم الذي يوافق هواها، الحكم الذي يوافق هواه، هي تذهب إلى الحج وتذهب إلى العمرة وتذهب إلى مجالس العلم، لكن إذا جاء من يقول لها أطيعي زوجك ما بيعجبها، بدها شيخة أخرى ما تجيب لها سيرة الزوج بنوب، بس تجيب لها سيرة صور من القرآن وأوراد من التسبيح وركعات من الليل أو من النهار. قريش كانت تدعي أنها تخدم بيت الله الحرام، لكن عندما رأت أن مصلحتها ألا تخدم محمدا صلى الله عليه وسلم ومن معه، مو بس ما خدمتهم، منعتهم من الدخول إلى المسجد الحرام منعا كاملا، وهذا أمر محرم في الشريعة الإسلامية، وحتى كان محرما عند قريش. المهم أرسلت سهيل بن عمرو لعقد الصلح، وأكدت له أن لا يكون في الصلح دخول محمد صلى الله عليه وسلم في هذا العام إلى المسجد الحرام، السنة بيرجع والسنة الجاية ممكن يجي، أما الآن يجب أن يرجع. قال فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو قال قد سهل لكم أمركم، أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفاءل بالأسماء الجيدة، كان يتفاءل، الرجل اسمه سهيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد سهل لكم أمركم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتشاءم ولا يحب التشاؤم، وما في الإسلام طيرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، طيرة يعني التشاؤم، بعض الناس بيتشاءموا من أيام معينة، يقول لك يا أخي أنا كل ما أجي يوم الأربعاء ما بعرف هيك بيقمصني قلبي، ما في بالإسلام تشاؤم. في واحد بيقول لك أخي أنا كل ما بشوف فلان بصير معي مشكلة، زيك ما بحب شوفه بنوب. خطر في أحد الخلفاء قال كان يتشاءم من يوم من الأيام، أمير من الأمراء يتشاءم في يوم، وإذا بشوف واحد بهذاك اليوم بياخدوا على الحبس فورا. ففعلا في يوم من الأيام من يوم شؤمه هو طالع من بيته رأى إنسانا فقيرا مسنا عجوزا متعبا، فأمر به أن يؤخذ إلى السجن، هو طالع الأمير باتجاه رحلة صيد أو عمل معين، شاف هذا الرجل هو بتشاءم من هاليوم وممن يراه، فأرسل به إلى السجن. رح هذا الأمير إلى عمله في ذلك اليوم، ففتح له يعني في ذلك العمل فتحا كبيرا، فاستغرب لما رجع قال والله أنا حطيت هذا الرجل في السجن واليوم ما كان شؤم، اليوم كان في يسر في الأمور. فاستدعاه في المساء لما عاد إلى البيت، استدعاه قال يا رجل حدث معي كذا وكذا وكذا، ما تأخذني أنا يعني تشاءمت بمنظرك لذلك حطيتك في السجن. فقال أيها الأمير أينا أحق بأن يتشاءم منه، أنا أو أنت؟ أنا رأيتك في الصباح فوضعت في السجن، وأنت رأيتني في الصباح فيسر الله لك من الأعمال ما الله به عليم، مين اللي وشه والشؤم، أنا أو أنت؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتشاءم ولا يحب التشاؤم. في بعض العائلات ما بيزوجوا بنات بين العيدين، بيقولوا أخي إذا بتجوز بين العيدين شؤم بيصير، ما في بالإسلام هذا الشيء. في بعض العائلات بيحطوا إذا اشتروا على البيت على باب البيت بيحطوا حدوة حصان، يقول لك أخي مشان هذا يروح النحس عن البيت، أو بيحطوا كف هيك زرقة، أو كثير من العائلات بتحط خرزة زرقة. الولد الصغير لما بيجيه الولد الصغير انداء، يعني ما زال وليدا جديدا، يحطوا له قطعة ذهب ومعها خرزة زرقة. نعم، ليش؟ عشان ترد عنه العين وترد عنه الشؤم. هذه لا تجوز في الإسلام، لا الخرزة الزرقاء ولا حدوة الحصان. ولا بعض الناس إذا اشترى سيارة بيجيب كندرة ولد صغير صغيرة هيك بيعلقها، كمان هي ما بتجوز. وبعض الناس بيعلق بالسيارة تبعه مسبحة زرقاء أو شيء أزرق هيك، كف كف عليه عين زرقاء، إنه يعني مشان ما حدا يحسدنا بالعين، كمان هذا ما بيجوز. وفي ناس إذا يعني تكلموا في مديح إنسان أو إنسانة بيقول لك أخي دقوا على الخشب، وبينقر هيك إنه يعني مشان ما تصيب عين ولا تتشائم تقع في شؤم، كمان ما بيجوز. هذه عادات ليست إسلامية. بعض الناس بيذبح خروف إذا اشترى بيت أو سيارة أو نجح ابنه أو جاءه وليد، بيذبح خروف وبيحط إيده بها الدم وبيحطهم هيك بيطبع طبيعة على الجدران، كمان ما بيجوز. وبعض الناس ربما وضع شيئا من الدم على رأس هذا الوليد أو رأس هذا الإنسان الناجح أو ما شابه، كمان هذا نجاس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التفاؤل، يتفاءل، وينهى عن الطيرة. المشركون كان لهم عادة، إذا واحد بده يسافر سفرة أو يتزوج زيجة كان يخرج في الصباح فيشاهد شيئا من الطيور واقف على الأرض فيضرب هذا الطير بحجر، فإذا طار الطير باتجاه اليمين يقول معناته هالأمر جيد، وإذا طار باتجاه اليسار يقول هذا الأمر سيء. لذلك سمي الطيرة من جراء هذا الطائر. في بعض الناس الآن بيمسك مسبحة، بيمسكها هيك رجل أو امرأة بيرفعها، بيقول له أخي أنا بدي شارك فلان شو رأيك؟ بيقول له استنى شوي، إذا المسبحة راحت هيك تحركت على اليمين بيقول له منيح، وإذا تحركت على اليسار بيقول له ما منيح. هذه مثل الطيرة عند المشركين. أنت درب نفسك أن تستشير وأن تستخير وأن تتفاءل وأن تمشي في عملك. في بعض الأخوة الشباب ربما عمل أول عمل ما توفق فيه، ثاني عمل ما توفق فيه، ثالث عمل ما توفق فيه، قال لك أخي أنا باين أموري بالشغل نحس بنحس لذلك ما بدي أشتغل. في بعض الأخوة بده يخطب، يكون عم يخطب من يعني عائلة، بيخطب أول فتاة ما يعني ما في توافق، ثاني فتاة ما في توافق، ثالث فتاة ما في توافق، رابع فتاة يقول لك أخي بطلنا الشغلة كلها نحس بنحس. في بعض الناس يتشائمون من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتفاءل ويدعو الناس إلى أن يكونوا مقبلين على أعمالهم، ولا يرضى للمسلم أن يتشائم وأن يربط أو يربط أعماله بشيء من عادات الجاهلية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أتاه سهيل بن عمرو، فلما رآه عليه الصلاة والسلام قال قد سهل لكم أمركم، أراد القوم الصلحة حين بعثوا هذا الرجل. بالفعل جاء سهيل وتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم طويلا، ثم قررا على صلح، اتفقوا أنه يتصالحوا. المسلمون يمثلهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والمشركون يمثلهم سهيل بن عمرو. الآن وقرروا أن يكتبوا صلحا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدوات والصحيفة، و وقال سهيل لا يكتب إلا أحد الرجلين علي بن أبي طالب ابن عمك أو عثمان بن عفان. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يكتب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلا انتبهوا في أمر مهم جدا. قال له اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، بده ينقله الصلح. فقال سهيل لا أعرف الرحمن، من هذا الرحمن الرحيم؟ اكتب كما نكتب باسمك اللهم. فضاق المسلمون من ذلك وقالوا هو الرحمن، وقالوا لا تكتب إلا الرحمن. قالوا له يا علي لا ترد عليه لهذا المشرك، اكتب بسم الله الرحمن الرحيم مثل ما عم بيقول النبي. فقال سهيل إذا لا أقاضيه على شيء، إذا بدك تكتب بسم الله الرحمن الرحيم ما في بيني وبينك صلح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي اكتب باسمك اللهم. ماشي مثل ما بدهم. هذا ما اصطلح عليه رسول الله، عم بنقل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال سهيل لو أعلم أنك رسول الله ما خالفتك، أفترغب عن اسمك واسم أبيك؟ اكتب محمد ابن عبد الله، هذا ما صالح عليه محمد ابن عبد الله. فضج المسلمون منها ضجة هي أشد من الأولى، حتى ارتفعت الأصوات، وقام رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون لا تكتب إلا محمد رسول الله. قالوا له لعلي ما ترد عليه لهذا المشرك، اكتب رسول الله. وقام أسيد بن حضير وسعد بن عبادة فأخذا بيد علي فأمسكاها وقالا لا تكتب إلا محمد رسول الله وإلا فالسيف بيننا. ترى إذا ما بدهم يكتبوا رسول الله عمرهم إن شاء الله نقاتلهم. علام نعطي الدنية في ديننا. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم، طولوا بالكم طولوا بالكم يا جماعة، ويومئ إليهم اسكتوا. وجعل حويطب يتعجب مما يصنعون، حويطب كان مع وفد المشركين، ويقول ما رأيت قوما أحوط لدينهم من هؤلاء. شو التمسك بالدين؟ حيعملوا معركة مشان كلمة رسول الله، مشان كلمة الرحمن، بدون يقاتلونا. شو التمسك بالدين؟ يا أيها الإخوة، الله عز وجل رفع الصحابة الكرام لتمسكهم بالدين هذا التمسك. إذا بيتحلل الناس من دينهم الله بيتخلى عنهم. الآن تجد مسلم يدعي أنه يحب الله ويحب رسوله يبيع دينه ب50 ليرة سوري، يحلف يمين، وإذا بتريد يمين على القرآن كمان، وهو كاذب بها، وهو يعلم أنه كاذب مشان يزيد ربحه 50 ليرة سوري. مرات بتلاقي مسلمة تبيع دينها مشان حفلة عرس، بس بدها تروح تحضر حفلة عرس لمدة ساعتين، ترتدي ثيابا في تلك الحفلة لا ترضي الشريعة. يا أيها الإخوة والأخوات، ما هي عورة المرأة مع المرأة؟ عورتها كعورة الرجل مع الرجل، يعني من السرة إلى الركبة. يعني ما بيجوز للمرأة أن ترتدي حتى أمام النساء ثوبا يظهر ما فوق الركبة، بس عدد من النساء كثير يفعلون. أحد الإخوة حدثني يخبره سائق تاكسي، يقول عجيب أمر بعض النساء في حفلات الأعراس، تجدها لابسة على وجهها منديل وهي ذاهبة إلى العرس، لكن مرتدية لعباءة رقيقة فوق ثيابها تظهر ما تحت الثياب. ثم هي مغطية رأسها تبيع دينها مشان حفلة عرس. الصحابة كادوا أن يشعلوا حربا مشان كلمة رسول الله، قالوا له اكتب رسول الله وإلا فالسيف بيننا، اكتب الرحمن. فلا تجعل الدين أهون الأشياء عليك أيها الأخ. يعني مرات بعض الأخوة ربما يتنازل عن صلاته أو شيء من صلاته، بيقول لك يا أخي عنا شغل بس اجي المساء صليهم كلهم مع بعضهم البعض. ذكروا بأنه الحجاج كان مشهورا بالشدة، فأمه قالت له يا بني الناس يقولون أنك شديد، لو خففت من هذه الشدة أنا أمك أدعوك إلى هيك. قال يا أمي طيب أنا سأخذك ونمشي معا في السوق لتشاهدي المواقف التي يفعلها بعض المسلمين. فتنكر الحجاج ومعه أمه بعباءتها وغطائها ليست معروفة، والحجاج تنكر ونزلا إلى السوق. شاهد بائع جرار يصلي في حانوته وهو قاعد على كرسي، رجل عم يبيع جراد وعم يصلي على الكرسي. فلما أنهى صلاته هذا الرجل قال له الحجاج وهو متنكر، قال يا عم أنا أريد أن أشتري جرة، ما الجرار اللي عندك؟ فراح يشرح له، قال هذه جرة نوع كذا وهذه كذا. قال طيب ممكن أن تريني هذه الجرة على الرف الأخير؟ فطلع إلى السلم هذا الرجل، جاب الجرة ونزل بها، قال تفضل. رآها الحجاج قال طيب ممكن هذه اللي جنبها أكبر قليل؟ قال له إيه على عيني. كمان طلع على السلم جاب الجرة ونزل، ممكن هذيك اللي على الرف البعيد، ممكن هي الذي الرف القريب. خلاه ينزل ويطلع شي 10 مرات على السلم. قال له يا عم أنا رأيتك تصلي وأنت قاعد، لما؟ قال والله يا ابني رجلي بيجعوني وظهري بيجعني. قال له بس هلأ من أجل أن تبيعني جرة طلعت ونزلت على السلم 10 مرات، ما آلمك ظهرك ولا ركبك؟ بس وقت الصلاة آلمك ظهرك وركبك؟ التفت إلى أمه قال مثل هاد ما بده قطع رأس. هو ما بده قطع رأس، هذا كبير يعني الأمر يقطع رأس. بس يعني تجد بعض المسلمين يتنازل عن أمور في دينه يعني بأسرع ما يمكن، في حين أنه يتمسك بأمور في دنياه بأشد ما يمكن. يعني يا أخي أنت ليش ما حجيت؟ صار عمرك 70 سنة. بيقول لك أخي في وقت، لسه في وقت. متى الوقت؟ صرت 70 سنة وصار مسموح لك وعندك مال. والله أحد الإخوة حدثني عن قريب له جاوز 65 من عمره إلى الآن وهو في حالة ميسورة ويؤذن له بالحج. يا أخي ما تطلع إلى الحج؟ بيقول لك يا أخي معلش في وقت، ما بريد أقطع عملي 15 يوم أو 20 يوم. يعني في أمر دينه يتنازل ويتهاون ويتفاوض إلى أبعد ما يمكن، بس في أمر دنياه يتمسك بأقوى ما يمكن. المسلمون كادوا أن يعلنوا حربا لأجل كلمة، حتى قال المشرك حويطب يقول ما رأيت قوما أحوط لدينهم من هؤلاء القوم. شو التمسك بالدين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب يا علي باسمك اللهم، فنزل قوله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا محمد بن عبد الله فاكتب، فكتب باسمك اللهم، هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وسهيل ابن عمرو. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر نظرة بعيدة. الآن ستسمعون ظاهر الصلح في فيه شدة على المسلمين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر للأمام. هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وسهيل بن عمر، اصطلحا على وضع الحرب 10 سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض، على أنه لا إسلال ولا إغلال. الإسلال السرقة الخفية، والإغلال الخيانة، وأن بيننا عيبة مكفوفة تكف عنا ونكف عنك، يعني ما عاد أحد بيننا يؤذي الآخر، وأنه من أحب أن يدخل في عهد محمد وعقده فعل، وأن من أحب أن يدخل في عهد قريش وعقدها فعل، وأنه من أتى محمدا منهم بغير إذن وليه رده إليهم، وأنه من أتى قريشا من أصحاب محمد لا ترده، وأن محمدا يرجع عامه هذا بأصحابه ويدخل علينا قابل في أصحابه فيقيم ثلاثا لا يدخل علينا بسلاح إلا سلاح المسافر، السيوف في القرب. هذا هو الصلح. في هذا الصلح أيها الإخوة كما ترون 4 أمور. أولا، النبي صلى الله عليه وسلم هذا العام ما يدخل العمرة، يرجع ويأتي العام القابل، العام القادم. ثاني شيء، هناك هدنة 10 سنوات بين قريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالث شيء، بأنه من أسلم من الكفار ولحق بمحمد، محمد صلى الله عليه وسلم يرده إلى أهله. أما إذا واحد بيكفر من المسلمين، قريش ما بترجعون عند محمد، يعني هذا الشرط شديد. والأمر الرابع، من أراد من القبائل أن يدخل في عقد النبي دخل، ومن أراد أن يدخل في عقد قريش دخل. الصحابة لما سمعوا هذا العقد انزعجوا انزعاجا شديدا لأمرين اثنين. الأمر الأول أنهم لن يعتمروا في هذا العام، وهن جايين على أساس لا يفوتوا على المسجد الحرام، والنبي قال لهم أنا شفت بالمنام، ورؤيا الأنبياء حق وحي. والأمر الثاني تضايقوا من الصلاح، أنه يلي بأسلم من قريش النبي بده يرجعه لعند قريش، وإذا رده إلى قريش، قريش ربما قتلته، ويلي بيكفر من عند النبي قريش لا ترده. هذان الشرطان قاسيان. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة لا يتصرف إلا بإذن من الله. وإذا أنت كنت تمشي وراء محمد صلى الله عليه وسلم فامشي وأنت مطمئن، لأن الله لن يسلمه إلا إلى كل خير. سيدنا عمر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، ألست قلت لنا بأنك رأيت في المنام أننا ندخل المسجد الحرام محلقين رؤوسنا ومقصرين؟ قال: نعم. قال: إطيب ليك، نحن نرجع. قال: يا عمر، أكنت أخبرتك أنك تحجه أو تعتمر في هذا العام؟ أنا قلت لك بدك تدخل المسجد الحرام محلقين ومقصرين، بس قلت لكم هذا العام؟ قال: بدنا ندخل، نحن سندخل. وبالفعل هم دخلوا في السنة القادمة في عمرة القضاء. قال: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ قال: بلى. أليس على الباطل؟ قال: بلى. أليس قتلانا في الجنة؟ أليس قتلاهم في النار؟ فلما نرضى الدنية في ديننا؟ ليش هيك عم تتساهلون كثير؟ قال: يا عمر، إني رسول الله، وإن الله لن يخذلني. شو عم بقول لك ساوي؟ راح سيدنا عمر لعن سيدنا أبو بكر، فأعاد عليه الكلام نفسه: يا أبا بكر، ألسنا على الحق؟ أليس على الباطل؟ أليس قتلانا في الجنة؟ أليس قتلاهم في النار؟ أبو بكر أجابه بنفس جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا عمر، إنه رسول الله، وإن الله لن يخذله. إلزم غرزه، شو بيقول لك؟ افعل. الآن جرى موقف عصيب جدا. المداد الذي كتبت فيه الصحيفة لم يجف بعد. جاء ابن سهيل ابن عمر، اسمه أبو جندل، كان في قريش قد أسلم، وقريش قد كبلته وأمسكته حتى لا يأتي إلى محمد، والآن هو استطاع أن يهرب من قريش، والآن وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مهاجر من مكة إلى المدينة بحباله وأغلاله، طبعا مع بعد قتل شديد وضرب شديد وإيذاء شديد، والآن وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأبوه المشرك سهيل ابن عمر هو المفاوض، وكتبوا بقلب العقد إذا بأسلم واحد من قريش محمد بده يرجعه. لما الصحابة رأوا أبا جندل ركضوا إليه يعتنقونه، سلمون عليه، الحمد لله على السلامة، الحمد لله اللي الله أنقذك من الكفر وأهله. سهيل التفت فشاهد ابنه، قال يا محمد، وقف وقال يا محمد هذا ابني أبو جندل، أول ما أقاضيك في هذه الصحيفة ابني، بدك ترجع معي الآن. ما رأيكم بهذا الموقف الشديد جدا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال يا سهيل دعه لي، هذا خلي لي يا بس، هذا لسه هلأ الصحيفة يعني تازة، لسه ما صدقناها يعني بالأختام الرسمية، دعه لي. قال أبدا لا أدعه، إن لم ترده ليس بيننا وبينك عهد. هلأ بمزق الصحيفة. قال فقط هذا الرجل؟ قال أبدا. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة واجمون، شو بده يصير الآن؟ نظر النبي إلى أبي جندل وقال يا أبا جندل ارجع مع أبيك، فإن الله سيجعل لك فرجا ومخرجا، بيننا وبين القوم صلح، نحن هيك متفقين مع الناس. بالله عليك لو كنت أنت مكان أبي جندل، يعني أنت فررت من قريش الكافرة التي كانت تقتلك وتعذبك، وجئت فارا بدينك إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بعدين سيدنا محمد يقول لك يلا ارجع مع أبيك. شو يعني ارجع مع أبيك؟ يعني ارجع إلى الضرب، ارجع إلى القتل، ارجع إلى الأغلال، ارجع إلى أن يفتنك عن دينك، شيء شديد. أبو جندل قال سمعا وطاعة يا رسول الله، حاضر. شو الإسلام يا أيها الإخوة؟ شو هالدين؟ شو هالتمسك بمبادئ هذا الدين؟ امرأة طلقها زوجها، إذا طلقت المرأة ماذا يجب عليها في الشريعة يا أيها الإخوة؟ مفروض عليها العدة، العدة هي المكث في بيت الزوجية. طلقها زوجها صارت تروح إلى المطاعم العامة والمقاهي العامة وتمشي في الشارع متعمدة، قالوا لها لما؟ قالت لهم جكارة بجوزي، مشان فرجي انه انا مالي سائل عنه. بس هذه العدة مو زوجك اللي قررها، هذه العدة رب العالمين من سابع سماء هو الذي قررها. شوف تمسك ابي جندل بدينه، وشوف تفلت بعض المسلمين من ضوابط دينهم. رجل باع بيعا وأشهد الله والحاضرين، كتبوا عقد واستلم الرعبون، وأشهد الله والحاضرين بأنه باع وأمضى ووقع وخلى نسخة معه ونسخة مع الطرف الثاني. في اليوم الثاني جاءه زبون دفع له أكثر بثمن البيت ب200,000 ليرة سوري، بينقض البيعة الأولى. يا أخي، الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. بيقول لك 1,000 قلبة ولا غلبة، معقول أنا روح 200,000؟ يا أخي هيك الله بيقول؟ بيقول لك هلأ مشان هالآية بدي روح 200,000؟ يلا معلش، هلأ لا تذكر لي هذه الآية لبعد ما أقبض 200,000 يا رسولي. في مشكلة يا أيها الإخوة، والله نحن بحاجة جميعا رجالا ونساء كبارا وصغارا، كل واحد بيناتنا يراجع نفسه إن كان قصر في شيء في التمسك في هذا الدين. أبو جندل قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع مع أبيك. قال: سمعا وطاعة يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد من صلح الحديبية كله فقرة واحدة هي هدنة لمدة 10 سنوات، لأن الإسلام معه كلمة قوية جدا. إذا كان في أمن وسلام يستطيع الدعاة إلى الله أن يبلغوا كلمة الخير للناس. والله جاءني مريض من أهل العراق، نسأل الله أن يفرج عنهم وأن يرد عنهم هؤلاء أعداء الإسلام الذين دخلوا بلادهم. يقول لي: لا يأمن أحدنا أن يذهب إلى المسجد ليصلي صلاة جماعة، إما أن يقتل أو يقتل أهله في البيت. لذلك الإسلام يا أيها الإخوة قوته مع السلام. يعني هلأ لو قلنا لإنسان موجود في تلك البلاد: تعال احضر مجلس علم، هو لا يأمن على نفسه أن يصلي صلاة، فما بالك مجلس علم. لذلك الدعوة الإسلامية قوية جدا بالكلمة. من أجل هذا أعداء المسلمين يمنعون المسلم الحق حتى من أن يتكلم بكلام الخير، لأن معه كلمة تدخل القلوب. أهل الباطل ما عندهم إلا باطل، والباطل هش، والباطل ضعيف، والباطل جبان، والباطل يحب الظلم. لذلك يوقدون حروبا في هذه الأرض، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يريد من صلح الحديبية أن تقع هدنة، هذه الهدنة لأجل أن ينتشر الدعاة والدعوة. وبالفعل سنشاهد في الدرس القادم إن شاء الله كيف انتشرت الدعوة انتشارا واسعا بعد صلح الحديبية. آخر ما أحدثكم به في صلح الحديبية أن هذا أبا جندل رضي الله عنه عاد مع أبيه، في الطريق استطاع أن يهرب من أبيه ويعسكر في مكان بين مكة والمدينة. يعني هو ما بيستطيع يذهب إلى مكة يقتلونه، ما بيستطيع يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه سيرده، فراح عمل مثل معسكر بين مكة والمدينة، وجعل كل رجل من المسلمين يسلم من قريش ما يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يذهب إلى معسكر أبي جندل، سوى معسكر. بعدين هؤلاء الشباب في ذلك المعسكر صاروا كلما جاءت قافلة من قوافل قريش للتجارة يسطون عليها، بهجموا عليها وبشلحون أموال، حتى أرسلت قريش بعد حين للنبي صلى الله عليه وسلم تقول له: أرجوك اقبل هؤلاء المسلمين عندك، أخي ما عبدنا ياهم. فتحول هذا الشرط الذي كان نقمة على المسلمين صار نقمة على المشركين، وقريش قالت للنبي: خلاص أخي اقبلهم ونحن سامحنك. وفي العام القادم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرة القضاء. هذا أيها الإخوة ما جرى في صلح الحديبية، وإن شاء الله تعالى في الدرس القادم نخبركم بالانتصارات التي حققها المسلمون من جراء هذا الصلح، وقد أنزل الله تعالى فيه إنا فتحنا لك فتحا مبينا. النبي صلى الله عليه وسلم استدعى سيدنا عمر وقرأ عليه مطلع سورة الفتح، قال يا رسول الله أو فتح هو هذا الصلح فتح؟ قال نعم. والعلماء يقولون هذا الصلح كان سبب فتح مكة في المستقبل. مهما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر افعله ولو كنت ترى بأن هذا الأمر فيه ضيق، لأن الفتح والسعة والبحبوحة والخير والبركة والهناءة في اتباع حضرة الله تعالى واتباع رسوله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.